جهنم خالدين

فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفزونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ فهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما سوت وهو صدق الله.